بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر مسعاكم. وصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى موضوع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون الكلام بإذن الله تبارك وتعالى عن معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في المسند وغيره بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه. وهذا الفصل في بيان موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وغرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من إيراد هذا الفصل في معتقد أهل السنة والجماعة أن يرد على طائفتين أخطأتا في حق الصحابة، وهما الرافضة والناصبة، وسيأتي الكلام على ذلك من خلال ما سيتضح للأبناء وفقهم الله تعالى في هذا اللقاء. وأدعو الأبن الفاضل الشيخ فايز بن مصلح الحربي وفقه الله تعالى للقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، آمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل كما قلت للأبناء قبل قليل فيه بيان لبراءة أهل السنة والجماعة من مذهب المنتقصين للصحابة. وقول شيخ الإسلام من أصول أهل السنة والجماعة، الأصول جمع أصل وهو ما ينبني عليه غيره، ويريد بذلك عقائد أهل السنة والجماعة والقواعد التي انطلق منها مذهب أهل السنة والجماعة. قال: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب حتى تكون سليمة لا بد أن تكون خالية من البغض والغل والحقد والكراهية، والألسن حتى تكون سليمة لا بد أن تكون سليمة من كل قول لا يليق بخلاف السلامة. وقلوب أهل السنة والجماعة سالمة بحمد الله تعالى، فهم لا يبغضون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحقدون عليهم، وليس في قلوبهم غل لأحد منهم، بل فيها حبهم وموالاتهم واعتقاد فضلهم، وفيها معرفة منزلتهم ومقامهم، فهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقلوب أهل السنة والجماعة مملوءة بالحب والتقدير والاحترام والتعظيم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على ما يليق بهم، فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. فصحابة محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ومحبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحبهم فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم. وألسنة أهل السنة والجماعة أيضا سالمة من سبهم ومن لعنهم ومن إيذائهم ومن ذكر ما يكون فيه تنقص لهم، فإذا سلمت ألسنتهم من هذه الأمور ملئت ثناء عليهم وترضيا عنهم وترحما واستغفارا لهم. فنحن أهل السنة والجماعة نشهد الله على محبة صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون، ونبرأ من طريقين ضالين، طريق من يسبهم وطريق من يبغض أهل البيت، فنحن نحب الصحابة ونحب أهل البيت كما سيأتي. وقوله سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر معنا سابقا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. عرف الصحابي بأنه من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابي سمي صحابيا لأنه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فقد التزم اتباعه، فقد التزم اتباع رسول الله، وهذا من خصائص صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما وصفهم الله تعالى به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المؤلف رحمه الله يستدل لموقف أهل السنة لماذا نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا قلوبنا سليمة وألسنتنا سليمة تجاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون. هذه الآية أتت بعد آيتين سبقتاها. الآية الأولى فيها قول الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعلى رأس هؤلاء المهاجرون، وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهؤلاء المهاجرون وصفهم الله تبارك وتعالى بأوصاف، قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ففيه إفادة بإخلاصهم لله تعالى، قد أخلصوا النية. يبتغون فضلا، والمطلع على النية هو ربنا تبارك وتعالى. قال: وينصرون الله ورسوله، وفيه تحقيق العمل، فهم يحققون إيمانهم بالله ورسوله بنصرته سبحانه وتعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مدحهم مدحا ثالثا في آخر الآية فقال: أولئك هم الصادقون. ما فعلوا ذلك رياء ولا سمعة، وإنما فعلوه عن صدق نية. والآية التي تلت هذه الآية أخبرت عن الأنصار، الأولى أخبرت عن المهاجرين، والتالية أخبرت عن الأنصار. فقال ربنا تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصفهم ربهم تبارك وتعالى أيضا بأوصاف ثلاث، فقال: يحبون من هاجر إليهم. فالأنصار أحب المهاجرين لما قدموا المدينة. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال بعد الآيتين: والذين جاءوا من بعدهم، يعني الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهؤلاء التابعون للصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأنتم منهم إلى يوم القيامة، أثنوا على من سبقهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخوة: اغفر لنا ولإخواننا، وبأنهم سبقونا بالإيمان، وسألوا الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. فكل من خالف ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم فليس من هؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره فتح القدير علق على هذه الآية قائلا: أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله تعالى به في الآية. عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة: إن ناسا ينالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وعن عروة قال: قالت لي عائشة، وعروة هو عروة بن الزبير وهو ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لي عائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وفي قوله تبارك وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لم يقل للذين سبقونا بالإيمان، ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم ممن سيأتي إلى يوم القيامة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الحديث الذي قرأه أخي وفقه الله تعالى أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. في قول شيخ الإسلام رحمه الله: وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم معطوف على قوله سلامة صدورهم، فسلامة صدورهم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نهاهم عنه: لا تسبوا أصحابي. وأصحابه صلى الله عليه وسلم هم الذين صحبوه، ولا شك أن صحبته صلى الله عليه وسلم تختلف، فالصحابة درجات، منهم من سبق وآمن به قبل الفتح، ومنهم من آمن به بعد الفتح، كما سيأتي المراد بالفتح وهو صلح الحديبية. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي قرأه أخي كان يخاطب خالد بن الوليد رضي الله عنه لأمر وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ومعلوم لدى الأبناء أن عبد الرحمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام، وأن خالدا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ممن تأخر إسلامه، فحصلت مشاجرة بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا ومن تأخر إسلامه عن سب الصحابة رضي الله عنهم. هذه القصة أخرجها الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سعيد أيضا قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فذكر الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي يحتمل أحد أمرين: إن كان خاطب أصحابه صلى الله عليه وسلم فالخطاب للمتأخرين منهم، أعلمهم أنهم لن يبلغوا رتبة المتقدمين، لذلك لا يتجاسر المتأخر على المتقدم. وإن كان الخطاب لكل من سيأتي بعدهم، فإذا نهي الصحابة عن سب بعضهم فنهي من أتى بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سبهم من باب أولى. وإن كان قال هذا صلى الله عليه وسلم لمن سيأتي بعده فكأنه قال: بلغوا عني، لا تسبوا أصحابي، أي بلغوا من سيأتي بعدكم ألا يسبوا أصحابي. وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفضل للصحابة بقوله: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكلكم يعلم هذا الجبل العظيم الذي بجوار المدينة، وهو جبل أحد، في حجمه وطوله ومسافته وارتفاعه والصخور التي فيه، فكم فيه من الذهب. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد هو ربع الصاع، المد ربع الصاع، والصاع مكيال معروف يكاد يبلغ كيلوغرام واحد، يعني ربع الصاع ما يملأ الكفين من الطعام. فلو أن أحدنا أنفق ما يملأ الكفين من الطعام ما بلغ، لو أننا أنفقنا ذهبا جبل أحد ذهبا ما بلغ ما أنفق الصحابي لو أنفق ملء الكفين من الطعام. فبين صلى الله عليه وسلم أن جهد المقل من الصحابة وأن اليسير من النفقة التي أنفقها في سبيل الله تبارك وتعالى أوفى عند الله وأزكى من إنفاقنا لجبل أحد ذهبا. وفي هذا الحديث تفضيل الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم على جميع من أتى بعدهم، فسواء كان الخطاب للمتأخرين من الصحابة أو لمن أتى بعد الصحابة، فإن في الحديث تفضيل الصحابة كلهم على كل من أتى بعدهم. فإذا كان خالد رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل يخاطب بهذا الخطاب لا تسبوا أصحابي، وخالد له مكانة عند الله تعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفضل لعبد الرحمن لأنه سبقه في الإسلام، فنهى صلى الله عليه وسلم، مع أن خالدا صاحب ومن أجل الأصحاب، نهى الناس جميعا أن يسبوا أصحابه صلى الله عليه وسلم، وقد أقسم فوالذي نفسي بيده، وهو الصادق البار صلى الله عليه وسلم دون أن يقسم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هنا مسألة ينبغي التنبيه إليها، أشار إليها أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، يقول: قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الصحابة، وأخبر أنه سيكون في آخر الزمان أقوام يلعنون أصحابه، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن أصحابه أو سبهم، فقال: من لعن أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والسلف الصالح رحمهم الله تعالى تنبهوا لخطورة الطعن في الصحابة، فحذروا من ذلك، وحذروا من الطاعنين ومن مقاصدهم. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول عن هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء ولو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرع الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فتحذير العلماء هنا تحذير عام يشمل جميع الصحابة، حذروا ممن ينتقص من أحد من الصحابة، مع أن الانتقاص دون الشتم أو التكفير، فما بالك بجميعهم؟ ماذا يقال في من سب أغلبهم؟ تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، أي أن أهل السنة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على ذكر فضائل الصحابة ومراتبهم ومناقبهم. الفضائل الفضيلة التي يفضل بها المرء غيره، والمراتب الدرجات، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم فضائل وهم على درجات، منهم من سبق إلى الإسلام ومنهم من تأخر إسلامه، فهذا السبق وهذه الدرجات بحسب ما قاموا به من أعمال تجاه ربهم وتجاه رسولهم صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يقبلون كل الفضائل التي ذكرت في الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة. يقبلون مثلا ما جاء في أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فأتى إليه بجميع ماله، ولما سأله ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر، قال أبقيت لهم الله ورسوله. يقبلون ما جاء في النص عن الله تبارك وتعالى أن أبا بكر كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. يقبلون ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وهذه الخطبة التي خطبها رسولنا صلى الله عليه وسلم هي آخر مقام قامه أمام الصحابة قبل وفاته بأيام يسيرة، قام فيهم وخطب وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، قال أبو سعيد فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. فما موقف أهل السنة من هذه الفضائل التي للصديق؟ وهذا شيء يسير من كثير ثبت في حقه رضي الله تعالى عنه، فهم يقبلون كل ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع في حق الصحابة، كذلك ما جاء في عمر، ما جاء في عثمان، ما جاء في علي، ما جاء في بقية الصحابة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم مراتب، وما جاء في مراتبهم يقبلونه. الخلفاء الراشدون في أعلى هذه المراتب، وأعلاهم مرتبة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. طبعا دليلهم في هذا هو قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالله تبارك وتعالى وعد الفريقين بالجنة، لكن من أنفق قبل صلح الحديبية فلا شك أنه أفضل عند الله تبارك وتعالى ممن أنفق بعد صلح الحديبية. فهؤلاء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الذي وقع في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة، من أسلم قبل صلح الحديبية من الصحابة لا شك أنهم أفضل ممن أسلم وأنفق بعد صلح الحديبية. لو قال قائل منكم كيف نعرف هؤلاء الصحابة، كيف نميز بين صحابة كانوا قبل صلح الحديبية مؤمنين وينفقون في سبيل الله، وبين صحابة آمنوا بعد صلح الحديبية وأنفقوا؟ بالرجوع إلى تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الكتب المؤلفة في الصحابة كأسد الغابة لابن الأثير، والإصابة لابن حجر، والاستيعاب لابن عبد البر، وغيرها من الكتب، فكلها تكلمت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن تاريخ إسلامهم. والمؤلف هنا قال من قبل الفتح، قال وهو صلح الحديبية، وهو أحد القولين في معنى الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. هل المراد بالفتح فتح مكة أو المراد بالفتح صلح الحديبية؟ أحد القولين في هذه الآية هو صلح الحديبية، وهو الصحيح. لماذا؟ لأن سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية بعد أن صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام وحالوا بينه وبين المسجد الحرام. فلما حصل الصلح نزل قول الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة، وفيها قوله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه نزلت بعد صلح الحديبية مباشرة. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية قرأها على عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. وهنا دليل آخر يدل على أن المراد بالفتح صلح الحديبية ما أخرجه البخاري في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400، يعني كان عددهم 1400، نحن نقول الآن 1400، أما هو رضي الله تعالى عنه فقال 1400. ويقدمون أهل السنة والجماعة المهاجرين على الأنصار، قبل قليل يقول هم درجات، إذن منهم من يفضل على بعضهم يفضل على بعض، فمن آمن قبل صلح الحديبية وأنفق أفضل ممن آمن بعد صلح الحديبية وأنفق، كذلك المهاجرون أفضل من الأنصار. فالمهاجرون ضموا إلى خصال الأنصار، الأنصار رضي الله تعالى عنهم سكان المدينة الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وهؤلاء الأنصار نصروا الله ورسوله وقدموا أنفسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المهاجرين زادوا عليهم بأنهم تركوا بلادهم، فالمهاجرون تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة. والهجرة في الشرع هي ترك بلاد الشرك انتقالا إلى بلاد الإسلام، أو ترك البلاد التي تفشو فيها البدع وتكثر إلى البلد الذي فيه السنة. والهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. أما قوله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين أنه سئل عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح، فإنما أراد من مكة لأن مكة صارت دار إسلام. وقد قلت لكم قبل قليل في تعريف المهاجرين الذين تركوا مكة وأتوا إلى المدينة، أما الهجرة فبابها مفتوح وباق إلى يوم القيامة، لكن مكة صارت دار إسلام وهي تبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. فليس من أحد يهاجر من مكة بسبب حصول شرك أو كفر فيها، حاشا لله، بل هي باقية إلى يوم القيامة دار إسلام ودار توحيد. والأنصار المهاجرون مقدمون عليهم، فمعتقد أهل السنة والجماعة أن المهاجرين يقدمون على الأنصار، لأن المهاجرين كما قلت للأبناء قبل قليل جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار أتوا بالنصرة. المهاجرون تركوا ديارهم وأهلهم وأموالهم وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء، كل ذلك في سبيل الله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأنصار فقد أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بلادهم، فنصروا النبي ومنعوه مما منعوا منه نساءهم وأبناءهم بل أشد. ودليل تقديم المهاجرين على الأنصار في الفضل أدلة في كتاب الله تبارك وتعالى قدم فيها المهاجرين على الأنصار، منها قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين على الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وكذلك قوله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين على الأنصار. كذلك قوله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الآية التي قرأتها قبل قليل، وأتى بعدها الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مرتبة أهل بدر من أعلى مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبدر هو المكان المعروف الذي وقعت فيه الغزوة المشهورة، ونصر الله تبارك وتعالى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالله تبارك وتعالى نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حصل اللقاء بين المسلمين وبين المشركين، فدارت الدائرة والهزيمة على المشركين، وحصل للمؤمنين النصر المبين. أسروا من المشركين 70 قتلوا منهم 70 منهم 24 من كبار المشركين، سحبوا فألقوا في قليب من قلوب بدر، قليب وصفت بأنها قبيحة خبيثة. كان عدد أهل بدر ممن شهد غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 310. ما الدليل؟ أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن. 310 هذه قالها البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث المخرج في الصحيح. هؤلاء الذين شهدوا بدرا عدتهم كعدة من جاوزوا النهر مع طالوت، لم يشربوا من النهر، الذين شربوا من النهر بقوا، والذين لم يشربوا جاوزوا النهر مع طالوت، وكان عدتهم 310. فأهل بدر لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصر العظيم الذي حققه الله تبارك وتعالى على أيديهم. أخرج البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه ومسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فيه قصة حصلت لحاطب رضي الله تعالى عنه، وحاطب ممن شهد بدرا، أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يضرب عنقه بسبب شيء فعله، فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فهؤلاء أهل بدر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالله تبارك وتعالى قال هذا كما أخبر الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يقع من أهل بدر من ذنوب فإنه مغفور لهم بسبب هذه الحسنة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى على أيديهم. وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الذنوب فإنه مغفور لهم، وفيه بشارة أيضا لهم بأنهم لن يموتوا على الكفر لأنهم مغفور لهم. وهذا يقتضي أحد أمرين كما قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك، وإما أنهم إذا قدر أن أحدهم كفر فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام. وأيا كان ففيه بشارة عظيمة لهم، ولا يعلم عن أحد من أهل بدر أنه كفر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب الشجرة هم أهل بيعة الرضوان، وسبب هذه البيعة معلوم لدى الإخوة والأبناء. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة يريد العمرة، ومعه أصحابه، وساق معه الهدي عليه الصلاة والسلام، وكان عددهم كما مر معنا قبل قليل في الصحيح عددهم 1400، ليس مرادهم إلا العمرة. فلما بلغوا الحديبية، والحديبية موضع قريب من مكة في طريق جدة الآن، بعض الحديبية داخل في حدود الحرم وبعضها خارج الحرم، لما علم المشركون بهم منعوهم، منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوا أصحابه، وجرت بينهم وبين رسول الله مفاوضات، وفي النهاية تم الصلح، لأن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركت وأبت أن تسير، حتى قال أصحابه: خلأت القصواء، خلأت يعني حزنت، أبت السير، ترفض أن تسير. أخرج البخاري في الصحيح عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما يقول حديث صاحبه، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، يهبط على مكة منها، بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، كلمة قال للناقة كي تتحرك كي تقوم، فألحت بقيت باركة، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية. جرى مفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فأرسل إليهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كان له رهط في مكة يحمونه، أرسله إلى أهل مكة يدعوهم إلى الإسلام ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء معظما للبيت، جاء معتمرا. فشاع الخبر بأن عثمان قد قتل، قتله المشركون، فكبر ذلك على المسلمين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة، بايع الصحابة على أن يقاتلوا المشركين الذين قتلوا رسول الله كما كانوا يظنون، وكانت الرسل لا تقتل، فبايع الصحابة رسولهم على ذلك، على أن يقاتلوا ولا يفروا من الموت. وكانت البيعة تحت شجرة، مد الصحابة أيديهم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن صنيعهم بقوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وعثمان رضي الله تعالى عنه كان غائبا لأن البيعة كانت لأجله، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيده عن عثمان، وقال: بيده اليمنى، هذه يد عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم تبين أن عثمان لم يقتل، وصارت الرسل تأتي وتروح إلى أن انتهى الأمر بالصلح. فنزل في هؤلاء الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. على رأس المبايعين من؟ أبو بكر، عمر، علي، وعثمان كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا عن يده. وصفهم الله تبارك وتعالى بالإيمان، وهذه شهادة من الله تبارك وتعالى بأن من بايع تحت الشجرة فهو مؤمن مرضي عند الله تعالى، لذلك لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. هذه الشجرة التي جلس النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة تحتها بقيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر، لكن لما قيل لعمر إن الناس يختلفون إليها أي يأتونها يصلون عندها، أمر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه بقطعها كي لا يفتتن الناس بها أو من يأتي بعدهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وجدته عند ابن سعد بإسناد صحيح. يقول ابن حجر: وجدته عند ابن سعد بإسناد صحيح. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. نعم، من بايع تحت الشجرة كانوا كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول: كنا 1400، يعني 1400، بل كانت العدة أكثر من هذا، لكن هذا ما أحصاه الصحابي رضي الله تعالى عنه. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. يشهدون، من يشهدون؟ أنتم ممن يشهد، أهل السنة يشهدون، يشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، يشهدون أنه في الجنة. والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بالوصف، وشهادة معلقة بالشخص. شهادة معلقة بالوصف وشهادة معلقة بالشخص. أما المعلقة بالوصف فنشهد لكل مؤمن أنه في الجنة وكل متق أنه في الجنة دون أن نعين شخصا أو أشخاصا، هذه شهادة عامة يجب علينا أن نشهد بها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى شهد بها وأخبرنا بها سبحانه في قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فهذه شهادة بالوصف لكل المؤمنين، كل مؤمن كل متق فهو من أهل الجنة. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذه الشهادة ماذا تسمى؟ تسمى شهادة بالوصف. أما الشهادة المعلقة بالشخص نشهد لفلان أو لعدد معين أنهم في الجنة، هذه شهادة خاصة لا نشهد إلا لمن شهد له النص، نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أشهد لشخص بعينه أو شهد لجماعة. مثال شهادته للجماعة شهادته للعشرة المبشرين بالجنة، فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بأنهم من أهل الجنة، وقد لقبوا بالعشرة المبشرين بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، جمعهم في حديث واحد. خرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند وغيره عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. الستة الزائدون عن الأربعة، الأربعة الأوائل هم الأربعة الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، الستة الزائدون جمعوا في بيت واحد يقول فيه قائله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. من عامر فهر؟ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، أبو عبيدة ابن الجراح، فهو عامر ابن فهر. هؤلاء بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال أخي الحبيب الشيخ فائز وفقه الله كثابت ابن قيس ابن شماس، ثابت ابن قيس أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، كان جهوري الصوت، صوته مرتفع، فلما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف أن يكون قد حبط عمله فاختفى في بيته ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، يعني آتيك بالخبر. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يخشى أن يكون من أهل النار وأن يكون عمله قد حبط. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبره، فقال له: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ألا نشهد له؟ لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد شهد له. قال وغيرهم من الصحابة، يعني ممن شهد له. الآن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين ألسنا في الجنة؟ هم مع زوجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرج الترمذي في سننه أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وهذه الشهادة شهد بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعمار بن ياسر وكعلي رضي الله تعالى عنه، عندما وقع من أم المؤمنين في ذهابها رضي الله تعالى عنها وقد أرادت الصلح ولم ترد غيره، حتى إنها كانت بعد وقعة الجمل تبكي حتى تبل خمارها من البكاء. علي رضي الله تعالى عنه وعمار بن ياسر يقول للناس: إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. فقد شهدوا بما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بلال رضي الله تعالى عنه ممن شهد له رسول الله بالجنة، أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. ومنهم عبد الله بن سلام، فقد أخرج البخاري في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله، أو قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل. ومنهم عكاشة بن محصن، وقد مر معنا سابقا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعكاشة، قال: أمنهم أنا يا رسول الله الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ قال: نعم، أو قال: أنت منهم. ومنهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. رضي الله تعالى عن سعد وعن الصحابة أجمعين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر جماعة من أصحابه بالجنة، فنحن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. تواتر النقل عن علي رضي الله تعالى عنه، بل كما قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية يقول: روي عنه من أكثر من 80 وجها، من أكثر من 80 وجها، إذن قد تواتر، لأن الخبر المتواتر هو الذي نقله طائفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. فالخبر قد تواتر عن علي رضي الله تعالى عنه بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. أخرج البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بكسر الياء بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. والبخاري رحمه الله في الصحيح أخرج عن محمد بن الحنفية، وتعلمون أن محمد بن الحنفية هو ابن علي رضي الله تعالى عنه، لكنه ليس من أبناء فاطمة رضي الله عنها، بل تزوج بعد موتها علي رضي الله عنه حنفية فولدت له ولدا سماه محمد، فنسب إلى أمه حتى يميز عن بقية أبناء علي رضي الله عنه. محمد بن الحنفية يقول: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وكما قلت الأبناء، روي ذلك عنه من أكثر من 80 وجها، وقد قاله على منبره في الكوفة، قاله على منبره في زمن خلافته: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا يشك في تقديمهما. تعرفون المراد بهما بأبي بكر وعمر. يقول: ما رأيت أحدا يشك في تقديمهما. وقال الشافعي رحمه الله: لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر، ومن خرج عن هذا الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. فالمؤمنون مجمعون على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة. يثلثون أي أهل السنة والجماعة، يعني يقولون: الأول أبو بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان، فيجعلون عثمان هو الثالث. ويربعون بعلي أي يجعلون عليا رضي الله تعالى عنه هو الرابع. لذلك أفضل هذه الأمة بعد نبيها هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقد استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين. الدليل الأول مضى سبق ذكره، دلت عليه الآثار، ذكرت لكم الآثار التي تدل على تقديم الشيخين رضي الله تعالى عنهما. قال: والدليل الثاني وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. لأنكم لو قرأتم قصة الشورى، وهي قصة طويلة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، ولا أريد أن أطيل على الأبناء بذكرها كاملة، لكن أقتصر على موضع الشاهد. موضع الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بعد أن جعل عمر الأمر شورى في 6، وهم علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن، جعل الأمر شورى في 6 وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. عبد الرحمن بن عوف يقول: نحن 6 كثيرون، ليتنازل 3 لـ3. فتنازل الزبير لعلي، وتنازل طلحة لعثمان، وتنازل سعد لعبد الرحمن. كم بقي؟ بقي 3: عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي. عبد الرحمن بن عوف يقول: أنا لا أريد الخلافة، أنا أخرج نفسي منها، لكني أختار واحدا منكما. فبدأ يشاور الناس ويمر عليهم في البيوت ولم ينم حتى إنه يقول كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح: ما اكتحلت عينه بنوم ليل متصل وهو ساهر ويدور على الناس ويسألهم، وسأل كل أحد حتى الجارية الصغيرة. قال في النهاية يقول: رأيتهم إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، يعني ما كانوا يعدلون بعثمان أحدا، فقدموا علي فقدموا عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. وهذه محبة كانت موجودة عند قريش، حتى إن العرب كانوا يقولون عن قريش: إن المرأة من قريش لو أحبت ولدها وهدهدته تقول له: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه محبوبا من الصحابة، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فكلهم لهم فضل. لكن لم يرى عبد الرحمن بن عوف أحدا يعدل بعثمان، فقدموا عثمان رضي الله تعالى عنه على علي، فصار في تقديم عثمان على علي آثار نقلية، وفيه دليل عقلي كما قال ابن تيمية، وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فإجماعهم يستلزم أن عثمان أفضل عندهم من علي رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أشار إلى شيء هنا، يقول: حكمة الله تأبى أن يولي على خير القرون رجلا وفيه من هو أفضل منه، كما جاء في الأثر: كما تكونون يولى عليكم. قال: فخير القرون لا يولي الله عليهم إلا من هو خيرهم. فضل الشيخ. آخر شيء حتى لا أطيل على الأبناء وقد أطلت عليكم، فاعذروني بارك الله فيكم. فهذا آخر شيء، حفظكم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. يعني الآن قدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، قدم قوم عثمان فقالوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم سكتوا عن بقية الصحابة، ومنهم من ربع بعلي، وقدم قوم عليا فقالوا أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، وهذا رأي قال به بعض أهل السنة. وقوم توقفوا فقالوا أبو بكر وعمر، ثم توقفوا في من هو أفضل بعد أبي بكر وعمر، هل هو عثمان أو علي، وهذا غير الرأي الأول. لذلك الآراء بين أيدينا الآن هي أربعة: الرأي المشهور لأهل السنة وهو ما استقر عليه أمرهم وقد كان جمهورهم عليه في البداية، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت. الرأي الثالث: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. الرأي الرابع: أبو بكر ثم عمر ثم التوقف، أيهما أفضل، عثمان أو علي؟ فيقولون: لا نقول عثمان أفضل ولا علي أفضل، وإنما نقول أبو بكر وعمر ونتوقف. لكن شيخ فائز، لكن استقر، أحسن الله عليكم، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. نعم، استقر أمرهم على تقديم عثمان ثم علي، فقالوا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، قالوا ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا هو الصواب، والذي تقدمت الأدلة التي تقدمت قد دلت عليه. وإن كانت، فضل الشيخ، أحسن الله إليكم، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني قضية المفاضلة وليس قضية ترتيب في الخلافة، فانتبهوا لهذه المسألة، لأن شيخ الإسلام بعد قليل يقول: من قدم عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله، سيأتي بعد قليل، لكن يعني الخلافة. فالآن يتكلم عن الأفضلية ولا يتكلم عن الخلافة. فقضية المفاضلة بين عثمان وعلي كما قال شيخ الإسلام ليست من الأصول التي يضلل أهل السنة فيها المخالف. فمن قال إن عليا أفضل من عثمان فلا نقول إنه ضال، بل نقول هذا رأي لبعض أهل السنة، وقد استقر أمرهم على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. ولكن التي يضلل فيها، قال رحمه الله: لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. يعني نقول بأن الخليفة بعد نبينا أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعد عمر عثمان، وبعد عثمان علي. هذا ترتيبهم في خلافتهم رضي الله تعالى عنه. ومن قال إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة فهو ضال، ومن قال إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر فهو ضال أيضا. لماذا؟ لأنه خالف إجماع الصحابة، لم يرهم يعدلون بعثمان أحدا كما قال عبد الرحمن بن عوف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، ماذا قال الشيخ؟ قال رحمه الله: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. نعم، الذي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء الأخيار ويقول إنه لا يستحق الخلافة، أو إنه أحق، أو فلان أحق ممن سبقه، يعني علي أحق من عثمان في الخلافة، فهو أضل من حمار أهله. فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما السبب؟ قد عرفناه وقد كررته أمامكم مرتين، لأن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان على علي. فمن قال بأن عليا مقدم على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وشيخ الإسلام عبر بهذا التعبير، يقول أضل من حمار أهله. هذا التعبير ليس تعبير شيخ الإسلام، بل هو تعبير الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد استخدمه شيخ الإسلام هنا. يقول الإمام أحمد عن هذه المسألة: فهو أضل من حمار أهله. ولا شك أنه أضل من حمار أهله، وإنما ذكر الحمار لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق كما يعلم الإخوة والأبناء، هو أقل الحيوانات فهما. فالطعن في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه في خلافته طعن في الصحابة جميعا. فيجب علينا نحن أهل السنة والجماعة أن نعتقد أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي. وهذه هي خلافة النبوة كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون كما وصفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ورضي عن صحابته أجمعين. وأعتذر مرة أخرى على الإطالة، رفع الله قدركم وأثابكم أحسن الإثابة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.